ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أتم الدين وأكمل النعمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن وأوحى إليه بالسنة بيانا وتفصيلا لهذا الكتاب الكريم. ثم إن هذه الشريعة قد حوت كل ما يحتاج إليه المرء المسلم في حياته، سواء كانت هذه الحياة هذه الحاجة فيما يخص حاجاته الشخصية أو فيما يتعلق بأمور عبادته التي هي العلاقة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. ثم لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ترك لنا هذه الشريعة محفوظة بأصولها، وقد نقلها إلينا أصحابه رضوان الله عليه، وحرصوا كل الحرص على أدائها كاملة غير منقوصة كما تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هم لهم من ملكاتهم اللغوية والبيانية ما لم يكن لغيرهم، وقد شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا الوحي والتنزيل، وعرفوا الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر والعام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا هم على سدة التعليم والتفهيم والإرشاد والتوجيه والفتوى لمن بعدهم، ولذلك قاموا عندما قاموا بهذه المهمة اعتمدوا على ما عرفوه من هذه الشريعة، واعتمدوا على الأسلوب الذي نزلت به، وعلى بيان اللغة العربية، وعلى مراحل التنزيل، وعرفوا كيف يتصرفون مع هذه النصوص، وكانوا يتصرفون في فتاواهم واجتهاداتهم على هذا النسق. ثم أخذ عنهم تلامذتهم من التابعين رحمهم الله هذا المنهج، فكانوا كذلك عندما يفتون وعندما يجتهدون وعندما يستنبطون كانوا يراعون كل ذلك، وهذا أمر لا محيص عنه ولا مندوحة من دونه، لأن كل من رام الاجتهاد وكل من رام فهم أمور الشريعة وكل من رام بيانها للناس لا بد له أن يعرف كيف يفهم النصوص، ولا بد له أن يعرف كيف يفسر النصوص، ولا بد له أن يعرف مراتب النصوص في القوة والخفاء والظهور والبيان وغير ذلك. ثم لا بد له أيضا أن يعرف المراحل الزمنية التي مرت بها هذه الشريعة في تدرجها في نزول الأحكام. ولذلك كان التابعون يحرصون كل الحرص على أخذ الأحكام عن أساتذتهم وأشياخهم من الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى أخذ المنهج الذي يتصرفون به حيال هذه النصوص. ثم جاء بعد ذلك جيل أتباع التابعين وأخذوا هذا المنهج، وأخذوا هذه الفتاوى وهذه الأحكام التي تلقوها عن التابعين، وتلقوها بواسطة التابعين أيضا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك، بعد اتساع الرقعة الإسلامية ودخول أمم وطوائف كثيرة من غير العرب في الإسلام، جدت الحاجة وألحت الضرورة على وجود قواعد تضبط للناس الفهم والاستنباط والتخريج والاستدلال في نصوص الشريعة، حتى لا تصبح المسألة ألعوبة يتطاول كل إنسان على العبث بنصوص الشريعة. فدونوا هذه القواعد التي كانت بادئة ذي بدء مأخوذة عن الصحابة رضوان الله عليهم، إن كان الصحابة لم يدونوها ولكنها نقلت، تناقلها التلامذتهم وتلامذة تلامذتهم. ثم عندما جدت هذه الحاجة بدأ تدوين هذه القواعد، كيف تفهم النصوص وما هو الذي يقدم منها، وعند الاستنباط ماذا نراعي، وكيف نفهم النصوص، ثم من هو الإنسان المؤهل لفهم هذه النصوص ولتخريجها والتخريج عليها والاستنباط منها. وكانت هذه مرحلة التدوين مرحلة عامة في كل العلوم الإسلامية، في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وغيره. وإن كانت في بداية الأمر مسائل التفسير والفقه قد بدأت مجتمعة، كان ما ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم من تفسير للقرآن الكريم أو لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ينقل عنهم من فتاوى كان ينقل مجتمعا. ولذلك لو تلاحظون كتب المصنفات، الكتب المصنفة في الحديث، تجدون أنها فيها تفسير الصحابة وفيها أقاويلهم، إضافة إلى الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد تطور الزمن، بدأ هذا التأليف يأخذ أشكالا متميزة، فأصبحت العلوم متميزة مستقلة. علم الفقه في مدونات مستقلة، وعلم التفسير في مدونات مستقلة، وعلم الحديث في مدونات مستقلة، وهكذا. وأيضا دونت اللغة العربية، وثم بدأ بعد ذلك التخصيص في هذا التدوين، فالنحو في مكان، والبلاغة في مكان، وعلم اللغة في مكان، وهكذا. وعلم أصول الفقه بالذات علم إسلامي خالص، لا يوجد هذا العلم عند غير المسلمين، نشأ وترعرع عند المسلمين، فهو من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، ومن الدليل على أن شريعة الإسلام ليست مأخوذة عن أحد، وإنما هي شريعة أنزلها رب العالمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لتكون هي النبراس الذي يضيء حياة الناس ويضبط أمورهم فيما يتعلق بحاجاتهم فيما بينهم وفيما يتعلق بعلاقتهم بربهم. هذه القواعد أيها الإخوة دونت بادئ ذي بدء بشكل موجز، وأول مدونة ظهرت لهذا العلم ما كتبه، هذا فيما وصل إلينا، ما كتبه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو من تعلمون علما وفهما وذكاء وحرصا واجتهادا. هذا الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله دون أهم قواعد هذا العلم التي كان الناس محتاجون إليها في عصره، في كتابه الموسوم بالرسالة، كتابه الموسوم بالرسالة، وهو مطبوع متداول والحمد لله، وفيه من العلم الكثير والفائدة الغزيرة ما لا يوجد في كتاب آخر به. وبتتابع الزمن وتلاحق الأعصار وكثرة طلاب العلم، بدأ العلماء يضيفون قواعد أخرى لم يضعها الإمام الشافعي في كتابه رحمه الله. والسبب في ذلك أن حاجة طلاب العلم في ذلك الزمن لم تكن واسعة إلى كل هذه القواعد كما كانت في عهد الإمام الشافعي رحمه الله، لأن الناس في عهد الإمام الشافعي رحمه الله كانوا على علم تام وعلم قوي باللغة العربية، وكانوا على قرب بعهد النبوة أكثر ممن بعدهم، ممن جاء بعدهم. فلذلك الإمام الشافعي دون ما يحتاج إليه الناس في عصره، ثم بعد ذلك الناس العلماء بعد الإمام الشافعي رحمه الله دونوا أشياء أخرى، وضعوا ضوابط أخرى وقواعد لم يتطرق إليها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه، كلها تضبط مسألة الاستنباط والفهم في الشريعة، وأضافوا إليها أشياء أخرى لا بد منها، معرفة اللغة وشروط المجتهد وكل هذه الأمور، مما كان من الأمور المسلمة والأمور المعلومة في عصر الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا العلم أيها الإخوة لا غنى عنه لطلاب العلم الشرعي أبدا، حتى إن بعض العلماء كان يسمي طلاب العلم الذين لا يعرفون أصول الفقه عوام العلماء، عوام العلماء، لأن الإنسان الذي يقتصر على معرفة النصوص الشرعية بدون أن يعرف كيفية الاستنباط منها، وبدون أن يعرف مناهج العلماء رحمهم الله في الاستنباط من هذه النصوص وطريقتهم في التفريع عليها، هذا إنسان لا صلة له بالعلم، لأنه يحفظ أشياء فقط بدون أن يعرف كيف يستفيد منها؟ فمثله كمثل الصيدلي الذي يحفظ الأدوية ويجمعها ولكنه لا يعرف كيف يصفها ولا يعرف ما ضارها ولا يعرف ما يترتب على تعاطيها. ولذلك نجد أن كل العلماء السابقين الراسخين رحمهم الله كانوا على صلة وثيقة بهذا العلم، وكان طلاب العلم في كل زمن من الأزمان الماضية يبدأون بتعلم أصول الفقه في مختصراته الصغيرة، ثم يبدأون بعد ذلك في التوسع قليلا قليلا، شأنهم في ذلك كشأنهم في تعلم أصول الفقه كشأنهم في تعلم بقية العلوم الأخرى. فلا غنى لطالب علم سواء كان فنه الحديث أو التفسير أو غيره أو بل حتى اللغة العربية. ثبت أن علماء الأصول رحمهم الله حرروا كثيرا من قواعد اللغة العربية وضبطوا أمورا كثيرة لم يضبطها علماء اللغة. لماذا؟ لأن علماء اللغة رحمهم الله على ما بذلوه وما قدموه كانوا يتكلمون في مسائل كثيرة أغلبها نظري، لكن علماء الأصول حرروا كثيرا من المسائل التي يترتب عليها تفريع الأحكام واستنباطها، فهي مسائل مطبقة، مسائل محتاج إليها، ليست مسائل ذهنية فقط ونظرية ومعرفية، بل هي مسائل عملية. ثم إن كثيرا من أصحاب التأليف في العلوم الأخرى استفادوا من علماء الأصول مناهجهم، حتى إن علماء اللغة العربية علماء النحو بالذات يعني اعتمدوا في باب التعليلات على ما صنعه علماء الأصول. ولسنا هنا الآن بصدد المقارنة، ولكن من باب الإشارة إلى أهمية علم أصول الفقه بالنسبة لطلاب العلم. وعلم أصول الفقه في جملته علم خاصة، يعني لا يحتاج إليه الحاجة الماسة الدقيقة إلا طلاب العلم الشرعي الذين يمارسون النظر في الأدلة الشرعية ويقلبون الفكر ويعاودون النظر في المسائل التي تنبني على هذه الأدلة. لكن كل مسلم حتى وإن كانت معرفته قليلة بعلوم الشريعة محتاج إلى أن يأخذ بعض هذه الأمور وأن يعرف شيئا عن علم أصول الفقه ولو بإيجاز، حتى تطمئن نفسه إلى حكمة هذه الشريعة وإلى دقة أحكامها وإلى اهتمام العلماء رحمهم الله بخدمتها وكيفية ضبطهم لهذه المسائل التي يفرعونها. وعلم أصول الفقه علم خادم للفقه والاستنباط، فهو باختصار كما يقول العلماء العلم بالطريقة، يعني القواعد التي يعرف بها تفريع الأحكام الشرعية، كيف تفرع الأحكام على الأدلة. هذا باختصار هو موضوع علم أصول الفقه. وقد ألف العلماء في هذا الفن مؤلفات كثيرة، بعضها مطول وبعضها متوسط وبعضها مختصر. ثم عندما جاء القرن الخامس فما بعده درج كثير من العلماء رحمهم الله على اختصار هذه المطولات وعلى ضبط هذه القواعد في عبارات محررة جامعة حتى يسهل على طلاب العلم الشرعي حفظها. وشاعت طريقة الاختصار هذه في كثير من العلوم وفي علم أصول الفقه بالذات. وكان من أشهر المؤلفات في علم أصول الفقه على طريقة الاختصار ما ألفه الإمام أبو عمرو ابن الحاجب رحمه الله في كتابه مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. فقد كان له منهج متميز وطريقة خاصة في الاختصار، هي طريقة موجزة جدا ولكنها جميلة وجامعة. وعلماء الأصول اهتموا كثيرا بتحرير العبارات، يعني هذا العلم لا تكاد تجد فيه الحشو بخاصة في تعريفاته وقواعده، يبتعد عن الحشو والتطويل والفضول الكلام، فلذلك هو علم محرر. واهتمام العلماء رحمهم الله فيه بجانب التعريفات اهتمام بالغ كما سيظهر لنا إن شاء الله في مستقبل الأيام عند قراءتنا لمسائل هذا الكتاب الذي نحن بصدد البدء فيه في هذه الليلة إن شاء الله. ثم بعد ذلك وجد مختصرات كثيرة لهذا العلم، والمختصر الذي بين أيدينا الليلة والذي سنشرع فيه بإذن الله اسمه البلبل في أصول الفقه. وهذا الكتاب ألفه واختصره الإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري الحنبلي، هذا يعني من علماء الحنابلة في القرن الثامن، في القرن السابع، ولد في نحو 675 على ما ذكره الإمام ابن حجر، وإن كان غيره قد نازع في ذلك على ما ذكره الإمام بن رجب، وإن كان غيره قد نازعه في ذلك وإن قال إنه ولد في عام 57 بعد 600، ولكن هذا لا يعنينا كثيرا. المهم أنه اختصر هذا الكتاب من الكتاب المعروف بروضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله. والإمام ابن قدامة اختصر هذا الكتاب أو ألف هذا الكتاب معتمدا على كتاب المستصفى للإمام الغزالي. وكتاب المستصفى للإمام الغزالي من أجل كتب الأصول وأرفعها قدرا. والإمام الغزالي إذا تكلم في الأصول فحسبك به، فله من علو الكعب وعظيم المعرفة بعلم الأصول ما لا يوجد لغيره. وأسلوبه في كتابه هذا المستصفى من السهل الممتنع، إذا قرأه الإنسان العارف سهل عليه فهمه، ولكن إذا أراد أن يستعيد ويستحضر ما قاله يجد فيه صعوبة، لأن الإمام رحمه الله حاول أن يبسط هذه القواعد وهذه الأمور العويصة التي في هذا الفن بأسلوب سهل لا يقدر عليه كثير من الناس. فباختصار هذا الكتاب من أمهات الفن، من أمهات كتب علم أصول الفقه الذي هو المستصفى. فالإمام ابن قدامة رحمه الله أفاد من هذا الكتاب كثيرا، بل إنه في أكثر الأحيان لا يكاد يخرج عن عبارته، ولكنه اختصره وحذف كثيرا من مسائله وحذف كثيرا من أدلته وتعليلاته، ثم مع ذلك أضاف إليه من ناحية التطبيق وناحية التفريع والتمثيل يعني كثيرا من مسائل الفقه الحنبلي، لأن الإمام ابن قدامة من علماء الحنابلة كما تعرفون، فأضاف إليه كثيرا من هذا التطبيق في فقه الحنابلة. ولكنه مع ذلك يعني مع الاختصار الذي فعله الإمام ابن قدامة وجد في الكتاب صعوبة بالغة واستغلاق في كثير من الأماكن وتشويش في بعضها. فجاء الإمام الطوفي رحمه الله وأعاد النظر في هذا الكتاب الذي هو روضة الناظر، وهذبه ونقحه وأضاف إليه أشياء أخرى لم تكن فيه ورتبه. سنجد في هذا الكتاب أن فيه إضافات لم تكن في الأصل الذي هو روضة الناظر، ونجد أن فيه ترتيبا لأمور كثيرة اختلطت في روضة الناظر. من يقارن مثلا في روضة الناظر بين روضة الناظر وبين هذا الكتاب في باب الترجيحات في آخر الكتاب يجد الفرق شاسعا، فقد اختلطت هنالك الترجيحات، الترجيحات الخاصة بالحديث بين السند والمتن وغيرها اختلطت هناك، تجدها مكررة في أكثر من مكان وتجدها مشوشة، ولكن الطوفية في كتابه هذا هذبها ورتبها ونسقها. وباختصار يعني يوجد في هذا الكتاب مخالفات للطوفي عن منهج ابن قدامة، ويوجد فيه إضافات، ويوجد فيه إعادة لترتيب بعض المسائل يعني بما يقارب 40 موطنا، وهذا طبعا شيء كثير. وستجدون أن الطوفي في مقدمته يشير إلى عدم رضاه وعدم ارتياحه عن ترتيب الكتاب الذي هو روضة الناظر. قبل أن نشرع في الحديث عن هذا الكتاب في بيان مسائل هذا الكتاب، لا بد من الإشارة إلى أن العلماء في أصول الفقه فريقان، مناهج العلماء في أصول الفقه منهجان. المنهج الأول يسمى منهج الشافعية والمتكلمين، وهذا المنهج يعتمد على تقرير قواعد علم أصول الفقه بالنظر إلى الأدلة الشرعية وحدها فقط. يعني يستقرئون الأدلة مثلا فيجدون أن لفظة الأمر وهي ما جاء على وزن افعل، اكتبوا اطيعوا، كل هذه يجدون أنها تدل على معنى واحد وهو الوجوب، فيقولون إن صيغة الأمر تقتضي الوجوب، هكذا بالنظر إلى الأدلة فقط بدون النظر إلى الأحكام المفرعة عليها والمنقولة عنها، لأن علم أصول الفقه تأخر تدوينه عن تفريع الفقه. تفريع الفقه وجد من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وتفريع الفقه نقلت إلينا أيضا أحكام عن يعني أحكام كثيرة موجودة منصوص عليها في كتاب الله الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام كثيرة لكنها منصوص عليها، وهناك الأحكام التي فرعها العلماء فيما لم ينص عليه يعني بخصوصه اعتمادا على المنصوص، هذه كلها لم سبقت تدوين علم أصول الفقه. فهذا المنهج منهج الشافعية ومن حذوهم يعتمد على استخراج القواعد الأصولية من الأدلة الشرعية فقط، أدلة التي هي أدلة الكتاب والسنة. ولكن المنهج الآخر وهو منهج الحنفية يعتمد على شيئين، يعتمد على استخراج هذه القواعد، عفوا منهج الحنفية يعتمد على استخراج هذه القواعد على الفروع، في استخراج هذه القواعد على الفروع الفقهية المنقولة، لأن هذه الفروع الفقهية إنما فرعت ووجدت بناء على قواعد كانت في أذهان المجتهدين، فلذلك استنبطوا من هذه الفروع المنقولة من الأحكام الفقهية التي وصلت إلينا عن كبار الآئمة السابقين، استنبطوا منها القواعد الأصولية. الفرق بين المنهجين ما هو؟ الفرق بين المنهجين أن المنهج الأول منهج نظري لا يهتم بانطباق هذه القاعدة من عدمه، يستقرئ ثم يقول إن القاعدة كذا، ولكن المنهج الثاني منهج عملي لأنه يبين القواعد المطبقة بالفعل. هذا في الجملة، وإن كان لكل من المنهجين مزيته. جاء بعد ذلك فريق آخر من العلماء حاول أن يجمع بين المنهجين فيقرر القواعد الأصولية بالنظر إلى الأدلة الشرعية التي هي أدلة الكتاب والسنة وبالنظر إلى الأحكام المفرعة عليها، حتى يضبط هذا التقعيد ويضبط هذا التأصيل. ولكل منهج من هذه المناهج يعني كتب مؤلفة، فعلى المنهج الأول كل ما ألفه العلماء غير الحنفية هو معتبر على طريقة الشافعية والمتكلمين. وعندما نقول على طريقة الشافعية لا نعني أن هذا المنهج خاص بالشافعية فقط، بل كل من عدا الحنفية، كل من عدا الحنفية هم يسيرون في تقعيدهم وتقريرهم لقواعد هذا العلم على هذا المنهج، وإنما نسب إلى الشافعية لأنهم أول من شرع في تأسيس هذه القواعد وبيانها على هذا النحو. ثم المنهج الآخر كل كتب الحنفية تقريبا، كل كتب علماء الحنفية ما عدا كتب المتأخرين منهم، كتب المتأخرين منهم التي حاولت الجمع بين المنهجين كالتحرير للإمام ابن الهمام وغيره، وهذا الكتاب وغيره حاولت أن تجمع بين المنهجين بالاعتماد على في تقرير القواعد الأصولية على الأدلة والنصوص الشرعية وعلى الفروع الفقهية المفرعة على هذه الأدلة. نعم، نعود مرة أخرى إلى الكتاب الذي بين أيدينا. الكتاب طبع مفردا عن الشرح، وطباعته فيها هي التي بين يديكم ولكنها غير محررة تحريرا كاملا. ثم إن هذا الكتاب قد شرحه مؤلفه الطوفي نفسه، شرح هذا المختصر وشرحه موجود مخطوط، شرح كبير، وشرحه أيضا الإمام علاء الدين علي العسقلاني الكناني الحنبلي، أحد علماء الحنابلة الكبار في القرن الثامن وقاضي الحنابلة بدمشق، شرح هذا الكتاب في كتاب أسماه شقائق الروض الناظر، سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، في شرح مختصر روضة الناظر. المزية أو الفرق بين الشرحين أن شرح الإمام الطوفي، العادة أن العلماء يعتمدون أساسا على شرح المؤلف نفسه لأنه أعرف بمراد كلامه، ولكن هذا لا يعني أن كل من جاء وشرح كلام مؤلف أنه لا يصل إلى مرتبة المؤلف، لا. لماذا؟ لأن المؤلف قد يهمل بيان بعض الأشياء، أو المؤلف يقصر في بيانها على الوجه المطلوب، أو يطيل فيها. فالطوفي رحمه الله أطال في بعض المواطن إطالة كبيرة، واستطرد استطرادا مخلا، وبخاصة عندما يتكلم عن المناسبات أو الحكم أو يتكلم عن المسائل اللغوية كان يطيل إطالة بالغة. فلذلك الإمام علاء الدين الكناني الحنبلي حاول أن يتجنب هذه الإطالة، وحاول أن يتجنب هذا الحشو والاستطراد، وأن يضيف إليه بعض الأشياء الهامة التي لم يتطرق إليها المؤلف. على كل حال، الكتاب الذي سنقرأه هو المتن المختصر إن شاء الله، وسنحاول أن نبين منهج المؤلف بقدر المستطاع، وأن نبين أيضا طريقة العلماء المحكمة السبك في الاختصار. والمؤلف هنا اعتمد بشكل كبير على منهج الإمام ابن الحاجب في مختصره، فمنهج الإمام ابن الحاجب في كتابه مختصر المنتهى منهج فريد دقيق، لأنه يعطيك في العبارة الواحدة فوائد كثيرة جدا جدا لا يستطيع غيره أن يبينها إلا في صفحات طويلة. وهذا المنهج هو مع وجازته واستغلاقه وغموضه، إلا أن الإنسان إذا مارسه وتدرب عليه أمكن له أن يعرف أسرار هذا المنهج، وأمكن له أن يعرف مقاصد المؤلف من كلامه. مثال واحد نأخذه على ذلك، أنه عندما يأتي لبيان الخلاف في مسألة من المسائل، في كثير من المسائل نجد في المسألة قولين، إما قول يقول بالإثبات وقول يقول بالنفي مثلا، ولكن في مسائل أخرى نجد قولا ثالثا يفصل، والقول الثالث الذي يفصل يعتمد على الرأيين المتقدمين. مثلا لو أن إنسان قال هذا أمر مباح، وقال آخر هذا أمر مكروه، هذا القول الثاني، فيأتي قول ثالث يقول هو مباح في حال ومكروه في حال، هذا القول الذي يفصل. الإمام ابن الحاجب رحمه الله، وهو علم من أخذاذ العلماء ومن أكابر أتباع الإمام مالك رحمه الله، هذا لم يكن يذكر القولين المتقدمين، وإنما كان يذكر القول الذي يفصل. كان من منهجه أن يقول في المسألة أقوال ثالثها إن كان كذا فهو كذا، وإن كان كذا فهو كذا، فيشير بالقول الثالث إلى القولين المتقدمين. وهذه طريقة محكمة جيدة، كل من مارسها وتدرب عليها عرفها، وهي سهلة لأنها تغنيك عن التطويل والتفصيل، أن تذكر القول الأول وتذكر القول الثاني ثم بعد ذلك تذكر القول الثالث. فهو يشير بالقول الثالث إلى القولين المتقدمين، القول الذي يقول بالإثبات والقول الذي يقول بالنفي. والطوفي في مختصره أفاد من هذا المنهج كثيرا على ما سنعرفه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود، ويا موجد كل موجود، ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلفه ودان، ويا ذا القدرة القدر. كثير من المؤلفين في القرون المتأخرة درجوا على بعض استعمال بعض العبارات المنطقية والعبارات الكلامية التي لم تكن معهودة في الصدر الأول ولم تكن معهودة في حياة السلف. فيصفون يقولون عن الباري تبارك وتعالى بأنه واجب الوجود، وهذه يعني يقسمون الأشياء من حيث الوجود إلى ثلاثة أشياء، إلى ثلاثة أقسام، يقولون واجب وممكن ومستحيل. فالواجب هو ما يقوم بنفسه ويستغني عن غيره، ويقولون إن هذا لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. والممكن هو ما يكون وجوده، ما لا يقوم بنفسه ولا يكون وجوده إلا معتمدا على غيره، كالإنسان مثلا، المخلوقات عموما كلها من باب الممكنات. والثالث هو المستحيل الذي لا يمكن وجوده بحال، كشريك الباري سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيستحيل أن يوجد شريك للباري. هذه الأشياء تقسيمها من حيث الوجود، من حيث نسبتها إلى الوجود، يعني ثلاثة أقسام، إما واجب يقولون أو ممكن أو مستحيل أو مستحيل. فهو هنا يقول اللهم يا واجب الوجود، يا واجب الوجود. وهذا وإن لم يرد، يعني لم يرد هذا الوصف في نصوص الشرع، ولكن المقصود منه هنا يعني تمييز الله سبحانه وتعالى بالتفرد وبالبقاء وبعدم حاجته إلى غيره واحتياج كل